اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. Go, you and your brother, with my signs, and do not slacken in my remembrance.